الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو تقرأ قال ابن عاشر رحمه الله في مقدمته العقدية وجوده له دليل قاطع حاجة كل محجر للصالح لو حدثت بنفسها الأكوال لاجتمع التساوي والرجحان ولا محال وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم. نعم. شرع المصنف في إقامة الأدلة على ما يجب لله ويستحيل ويجوز، وهذا لأن التقييد عندهم لا يجوز، فلما ذكر ما يجب لله جل وعلا وما يجوز وما يستحيل شرع في ذكر الأدلة، وبدأ بما يجب لله وصدر ذلك بإثبات وجود الله جل وعلا، فذكر أن وجود الله له دليل قاطع، لأن المسألة مسألة قطعية فلا بد أن يكون الدليل عليها قطعيا، والأدلة القطعية ترجع إلى العقل أو ما وافق العقل، ولهذا المصنف الآن يحتج بالأدلة العقلية إلا في بعض الصفات. فذكر أن وجود الله له دليل قاطع، ما هو هذا الدليل؟ حاجة كل محدث للصانع، فالمحدث محتاج للصانع واحتياجه دليل على إثبات وجود الله عز وجل. طيب، هذه الحاجة والاتقاء هل هي ضرورية أو نظرية؟ اختلف فيها الأشاعرة، فذهب الرازي إلى أنها ضرورية، وذهب غيره إلى أنها نظرية، ومنهم المصنف يرى بأنها نظرية، ولهذا بدأ يستدل عليها، قال لو حدثت إلى آخر كلامه. طيب، دليل المصنف ما هو؟ دليل المصنف أن الحوادث حادثة، فلو أحدثت نفسها هي حادثة، لو أحدثت نفسها لاجتمع التساوي والرجحان، وهذا محال لأنهما متنافيان. ما المقصود بالتساوي؟ أن المحدثات يصح وجودها وعدمها على السواء، والرجحان ترجيح وجودها على عدمها، فاجتمع فيها أمران أنها متساوية من جهة الوجود والعدم، وفي نفس الوقت وجودها مرجح على عدمها، فاجتمع المتنافيان، وبالتالي لا يمكن أن تكون المخلوقات هي التي أحدثت نفسها. فلو حدثت بنفسها مع أن الوجود والعدم سواء لترتب عليه ترجيح المرجح بلا ترجيح الوجود بلا مرجح، وترجيح الوجود بلا مرجح لا يعقل وهو ممتنع. الترجيح محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى صانع، ولهذا احتج المصنف بهذا الدليل على إثبات الصانع، لأن المخلوقات لا تخلو، إما أن تخلق نفسها، أن تحدث نفسها، أو محدثها ماذا؟ صانع. أما أنها أحدثت نفسها فهذا ممتنع، لأنه يلزم منه اجتماع التساوي والرجحان، وهذا أمر باطل. ما الذي بقي؟ أن يكون الذي أحدثها من؟ الصالح. هذا دليل على إثبات وجود الله عز وجل. ثم ذكر المصنف حجة أخرى متممة للحجة التي قبلها. الحجة التي قبلها بنيت على ماذا؟ على حدوث الحوادث، أن الحوادث حادثة. احتاج المصنف إلى أن يذكر حجة أخرى حتى يتمم الحجة الأولى. ما هي الحجة الأخرى؟ إثبات حدوث الحوادث. واضح؟ لأن الدليل الأول مبني على أن الحوادث حادثة، فاحتاج أن يبين دليل حدوثها، وهي أن حدوث الحوادث المحدثات ومنها العالم مأخوذ من ماذا؟ من الأعراض، من حدوث الأعراض كالحركة والسكون تبقى وتزول. فالحوادث ملازمة للأعراض، فلا يقوم جسم إلا بعرض، وحدوث أحد المتلازمين يستلزم ماذا؟ حدوث الآخر. فإذا كانت الأعراض حادثة استلزم أن يكون الجسم حادثا، وهذا الدليل قد تقدم الكلام عليه وذكرنا أنه باطل مبني على مقدمات عسرة لا تصح في نفسها. والحق عند أهل السنة أن وجود الله فطري، فلا نحتاج في إثبات الله جل وعلا إلى ذكر الأدلة. ومعنى الفطرة ما جبل الله عليه عباده من الإقرار به وبأسمائه وصفاته. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بالخالق، وموجبات الفطرة ومقتضاها يحصل شيئا بعد شيء بعد ماذا؟ كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. يعني الفطرة نفسها تستلزم الإقرار بالخالق. طيب مقتضياتها، نقول مقتضياتها إذا كانت كاملة وليس هناك معارض، هذه المقتضيات تحصل شيئا بعد شيء. هذه المقتضيات لا تحصل دفعة واحدة، وإنما تحصل شيئا بعد شيء إذا كملت الفطرة وليس لها معارض. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقد اعترف بعض أئمة الأشاعرة كالشهرستاني اعترفوا بأن وجود الله فطري، والشهرستاني أحد أئمة الأشاعرة، وهذا من التناقض في المذهب الأشعري. نعم. قال المؤلف: لو لم يكن قدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم، لو أنكر الفناء لم تك القدم، لو ماثل الخلق حدوثه انحتم، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، والتالي بالست القضاء لما رأيت عالما، والتالي بالست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل والتالي بالست القضايا باطل والتالي بالست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل قطعا مقدم إذا مماثل قطعا مقدم إذا مماثل. نعم. ذكر المصنف بقية الأدلة على ما يجب لله جل وعلا من الصفات، وصدر كل دليل بماذا؟ لو لم يكن كذا لكان كذا، لو لم يكن كذا لكان كذا، وجعل الجزء الأول لو لم يكن قضية، وجعل الجزء الثاني لكان كذا تاليا وهو اللازم، وحكم على التالي بماذا؟ حكم على التالي بالبطلان قطعا. واضح؟ يعني لو لم يكن كذا لكان كذا، لو لم يكن قضية لكان كذا تالي. التالي ما حكمه؟ باطل قطعا. أولا دليل القدم، لو لم يكن موصوفا بالقدم للزم حدوثه. وحدوثه ماذا؟ باطل، لأنه لا بد له من محدث. إذا كان محدثا لا بد له من محدث، فيلزم الدور أو التسلسل حتما. ولا شك أن اللازم ماذا؟ محال. ولا شك أن اللازم محال. فإذا كان اللازم محالا، كان نفي الملزوم ماذا؟ محالا. واضح؟ أي لو لم يكن قديما لكان حادثا. أين اللازم؟ حادثا. أين الملزوم؟ لو لم يكن قديما. فإذا كان اللازم محالا، كان نفي الملزوم محالا. إذن النتيجة إثبات القدم لله عز وجل. قد يقول قائل: لماذا نفي القدم إثبات للحدوث؟ لماذا نفي القدم إثبات للحدوث؟ نعم، لأنهما صفتان متقابلتان، والصفتان المتقابلتان يلزم من نفي إحداهما إثبات الأخرى، ومن إثبات إحداهما نفي الأخرى، فلا يرتفعان ولا يجتمعان، إما أن يكون قديما وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون محدثا، فلا يرتفعان ولا يجتمعان. إذن لو لم يكن قديما لكان حادثا، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى محدث. يحتاج إلى محدث، وذلك المحدث يحتاج إلى محدث، فيلزم ماذا؟ نقول إذا انتهى إلى عدد كان دورا، وإذا لم ينتهي كان تسلسلا. فالتسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية. إذن إما أن يلزم منه الدور، وإما أن يلزم منه التسلسل. لابد أن نلاحظ في الأدلة التي يذكرها المصنف أن الأشاعرة يدخلون فيها ما ينفونه من الصفات، فيدخلون في نفي القدم نفي، أو يدخلون في نفي القدم نفي الصفات الفعلية. فلا بد أن نلاحظ هذا في كل دليل نذكره. الصفات الفعلية كمال آحادها متى؟ كمال آحادها متى؟ وقت حدوثها. يعني تكليم الله لموسى كماله متى؟ لما كلم الله موسى. وليس كماله أزلا، لأنه لو كان كماله أزلا لكلمه الله جل وعلا في الأزل، فالله جل وعلا متصف بالكمال. إذا نقول الصفات الفعلية آحادها وليس نوعها، آحادها كماله متى؟ وقت حدوثه. وقت حدوثه. والذي يفعل بمشيئة أكمل من الذي يفعل بلا مشيئة، والله متصف بالكمال. إذن هذا هو الدليل الأول، دليل القدم. ثانيا دليل البقاء. لو أمكن نفي البقاء لانتفى عنه القدم، وانتفاء القدم سبق أنه ماذا؟ محال. فيكون انتفاء البقاء محالا. فلو كان يجوز عليه الفناء لكان وجوده جائزا لا واجبا. واضح؟ الواجب هل يعدم؟ الواجب هل يفنى؟ من الذي يفنى؟ الجائز. الجائز هو الذي يفنى. فلو كان يجوز على الله جل وعلا الفنى لكان جائزا، لكان وجوده جائزا لا واجبا. والجائز يحتاج إلى محدث، لأن الجواز مستلزم للحدوث. ثالثا دليل مخالفة الحوادث. لو ماثل خلقه لزم ماذا؟ لنزم حدوثه حتما، والحدوث عليه محال. طيب لماذا يلزم حدوثه؟ لو مات لا خلقه، لأن الخلق محدث، لأن الخلق محدث، وإذا مات لا خلقه لزم التساوي فيما يجب ويجوز ويستحب. لو كان الله مماثلا لخلقه والخلق محدثون للزم أن يكون الله جل وعلا محدثا، لأن المماثلة تستلزم التساوي. وبهذا احتج الأشعري في اللمع. نضيف أمرا آخر، لو ماثل خلقه لكان ناقصا، لأن المثلية تقتضي التساوي كما تقدم، ولأن مماثلة الكامل للناقص يجعل الكامل ماذا؟ يجعل الكامل ناقصا، يجعل الكامل ناقصا. وقد دل على نفي المماثلة في الخصائص قوله تعالى ليس كمثله شيء. وقد تقدم أن الأشاعر يدخلون في نفي المماثلة الصفات التي ماذا؟ الصفات التي ينفونها، ويزعمون أنها تقتضي التشبيه، وهذا أمر بعض. رابعا، دليل الغنى. لو لم يكن وصف الغنى له واجبا لكان ماذا؟ لكان مفتقرا، وافتقاره محال، فيكون عدم الغنى محالا، فيكون عدم الغنى محالا، لأن افتقاره يدل على ماذا؟ على حدوثه، وحدوثه محال. خامسا، دليل الوحدانية. لو لم يكن واحدا لما قدر على إيجاد أو إعدام خلقه، والعجز ماذا؟ محال، فيكون نفي الوحدانية محالا. واحتج الأشاعرة على الوحدانية بدليل التمانع، بدليل التمانع، وهو أقوى الأدلة عندهم على الوحدانية كما ذكر ذلك الرازي. التمانع بما سمي بالتمانع؟ لأن الآلهة المفروضة يمنع بعضها بعضا من تنفيذ ماذا؟ مراده، ولهذا سمي بدليل التمانع، لأن أحد الآلهة يمنع ماذا؟ يمنع الآخر من تحقيق مراده. وصورة دليل التمانع أن يكون هناك صانعا، يعني مبني على فرض ماذا؟ أن نفرض أن هناك صانعين لهما مرادان متضادان على حال واحدة ومحل واحد. صانعان لهما مرادان متضادان، أحدهما يريد الحركة والآخر يريد ماذا؟ السكون، على محل واحد وفي وقت واحد. طيب، الأحوال المفروضة الآن، إما أن يتم مرادهما معا فيكون متحركا ساكنا في وقت واحد وعلى محل واحد، وهذا ماذا؟ ممتنع، لأن يلزم منه اجتماع النقيضين. وإما ألا يتم مرادهما فلا يكون لا متحركا ولا ساكنا، وهذا أيضا محال، لأنه رفع للنقيضين. ما الذي بقي؟ أن يتم مراد أحدهما دون الآخر، فيقوم أحد الصانعين بمنع ماذا؟ أن يتحقق مراد الآخر. أيهما يكون إلها؟ الذي تحقق مراده يكون إلها، والذي عجز لا يكون ماذا؟ لا يكون إله. إذا الإله كم؟ واحد. فاحتجوا بدليل التمانع على إثبات وحدانية الله عز وجل. وذكر هذا الدليل كما ذكرنا، أو كما ذكر الرازي، أنه أقوى الأدلة عند الأشاعرة، ذكره أبو الحسن وغيره. هذا الدليل جاء الآمدي وضعفه. يعني أقوى دليل عند الأشاعرة كما ذكر ذلك الرازي جاء الآمدي وضعفه. اعتمد في تضعيفه على أنه لا يلزم من كون الحركة والسكون ممكنين وتعلق الإرادة بكل واحد منهما حالة انفراد أن تتعلق بهما حالة الاجتماع. يعني يقول يعني الآمدي كون الإرادة تتعلق بالحركة والسكون حالة انفراد، قد تتعلق الإرادة بالسكون وحده أو بالحركة وحده، لا يلزم من ذلك أن تتعلق حال الاجتماع، لا يلزم من ذلك أن تتعلق بهما حالة الاجتماع. هذا هو الأمر الذي اعتمد عليه الآمدي في تضعيف ماذا؟ دليل التمانع. نقول دليل التمانع صحيح في نفسه ولم يصب الآمدي في تضعيفه. طيب لماذا؟ لأن تقدير الجمع بين الضدين هل هو في الخارج أم في الذهن؟ هو أمر ذهني وليس في الخارج. تقدير الجمع بين الضدين إنما هو في الذهن ليعرف به امتناع ثبوته بالخارج. واضح؟ ليس أمرا خارجيا لكن قدمناه ذهنا. لماذا؟ حتى نبرهن، حتى ندلل على أنه ممتنع في الخارج. وأما القادر إذا كان لا يقدر مع وجود الغير ما يقدر عليه حال عدمه، هذا قدح في ماذا؟ في قدرته. فلا يصح أن يكون إلها، لا يصح أن يكون إلها، لأن قدرته مشروطة بماذا؟ بتمكين الغير له. فحقيقة أمره أنه عاجز مع وجود ماذا؟ الغير. ومن كان عاجزا فإنه لا يصح أن يكون إلها. كما ذكر دليل التمانع صحيح في نفسه، إلا أنه ليس معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المتكلمون ماذا يقولون؟ يقولون بأن دليل التمانع هو الذي نص عليه الله جل وعلا في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وبعضهم يقول هو ما أشار إليه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نقول لا، ليس بصحيح، لأن الآية مطابقة في ماذا؟ في الألوهية. الآية أصالة في توحيد الألوهية، والربوبية تدخل ماذا؟ ضمنا، ليست أصالة. المتكلمون لما كانوا لا يفرقون بين الألوهية والربوبية جعلوا الآية في ماذا؟ في الربوبية، لأن الإله عندهم بمعنى الرب. لكن نقول لا، الآية أصالة في الألوهية لأن هناك فرق بين الإله والرب في لغة العرب وفي القرآن. وكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان، يستحيل أيضا ماذا؟ أن يكون له إلهان معبودان. وهنا أشير إلى قضية مهمة، أن دليل التمانع لا يعين الرب، لكنه ماذا يفعل؟ يثبت خالقا واحدا، يثبت صانعا واحدا، لكنه لا يعين الرب. والمتكلمون أتعبوا أنفسهم في تقرير دليل الوحدانية مع أنه ليس هناك أحد يزعم أن للعالم صانعين متماثلين. ليس هناك أحد يثبت أن للعالم صانعين متماثلين، ومع ذلك يعني جاء المتكلمون وأتعبوا نفسهم في أمر متقدر لا ينكره أحد. يعني حتى المجوس هل يثبتون للعالم صانعين متماثلين؟ الجواب لا، يفضلون النور على الظلمة، بل بعضهم يقول النور هي التي خلقت الظلمة. فليس هناك أحد أثبت للعالم صانعين، ومع ذلك تجد المتكلمون يخوضون في مسألة لم يخالف فيها أحد، وهم متناقضون في تقرير أدلتها. لما رأى بعض المتكلمين أن الأدلة العقلية على وحدانية الله مضطربة، رجعوا إلى السمع فأثبتوا الوحدانية بالسمع دون العقل، لأن الأدلة ماذا؟ مضطربة. مع أنهم أو مع أن بعضهم وصف الأدلة العقلية بأنها أقوى الأدلة، هذا يدلك على ماذا؟ على بطلان مذهبهم، على بطلان مذهبهم. قال الآمدي: فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير يقينية، فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق المعتزلة. يعني انظر إلى صنيع هؤلاء، أدلة عندهم قطعية ومع ذلك مضطربة، فيفزعون إلى الكتاب والسنة. نلزمهم أنهم رجعوا في الوحدانية للسمع، فيرجعوا في بقية الصفات إلى ماذا؟ إلى السمع، إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وإلا كانوا متناقضين. أضف على تناقضهم تناقض آخر، تأمل الآن، هذا التناقض كله فيما زعموا أنه أقوى الأدلة، فما بالك بما دونه؟ أن بعضهم جعلوا دلالة الآية على دليل التمانع إقناعي وليس برهاني. يعني دلالة الآية على دليل التمانع جعلوه من باب الإقناع وليس من باب البرهان، والإقناع عندهم ماذا؟ يقبل التشكيك بخلاف البرهان، كما ذهب إلى هذا الدفتزان. يعني انظر إلى هذا التناقض الذي يدل على بطلان مذهبهم. سادسا: الأدلة على الحياة والإرادة والعلم والقدرة. لو لم يكن حيا مريدا عالما قادرا لما كان هناك عالم، والعالم ماذا؟ موجود مرئي، فيكون الله جل وعلا متصفا بالحياة والإرادة والعلم والقدرة، فعدم رؤية العالم باطل، فيكون نفي هذه الصفات باطلا، لأن أثبت هذه الصفات برؤية العالم وأنه موجود. والقدرة موقوفة على الإرادة، والإرادة موقوفة على العلم، والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على ماذا؟ موقوف على الحياة، موقوف على الحياة. واضح الكلام؟ طيب، الآمدي اعترض على الطريقة التي أثبت المصنف بها هذه الصفات. المصنف كيف أثبت هذه الصفات؟ لو لم يكن متصفا بها لكان متصفا بضدها، لكان متصفا بما قبلها. الآمدي ضعف هذا الدليل وذكر أنه دليل ضعيف تلد عليه إشكالات، تلد عليه إشكالات كثيرة. قبل هذا نعم، الآمدي ضعف هذا الطريق وذكر أنه ترد عليه إشكالات كثيرة. وعند أهل السنة وهذا من تناقضهم كما ذكرنا فيما زعموا أنه قطعيات، فما من دليل يثبتون به مسألة إلا وتجد من الأشاعرة من ينقض هذا الدليل، وهذا كله فيما زعموا أنه قطعي. عند أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات دل عليها النقل والعقل، أن هذه الصفات دل عليها النقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى إنه هو السميع البصير فأثبت السمع والبصر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو العليم القدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما العقل فمن وجوه، الوجه الأول أن هذه صفات كمال، والمعلوم ضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، فإذا كان المخلوق اتصف بصفات الكمال من حيث هي كمال فالخالق ماذا؟ من باب أولى، وإلا لنزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. إذا نقول العلم والحياة والسمع والبصر إلى آخره هذه صفات كمال من حيث هي، فإذا اتصف بها المخلوق فالخالق من باب أولى. إذا هذا هو الدليل العقلي الأول. الدليل العقلي الثاني أن الله جل وعلا هو الذي أعطى مخلوقاته هذا الكمال، ومعطي الكمال أحق به، ومعطي الكمال أحق به. الدليل الثالث أن نفي الصفتين المتقابلتين يلزم منه ماذا؟ إثبات الأخرى، فنفي العمى يلزم منه إثبات البصر، وإثبات البصر يلزم منه نفي العمى. والله لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لكان متصفا بأضدادها، فدل ذلك على أن الله متصف ماذا؟ بصفات الكمال. الدليل الرابع أن نفي صفات الكمال نقص، فيمتنع وصف الله جل وعلا بالنقاص، نفيها نقص فيمتنع أن يتصف الله جل وعلا بالنقاص. الدليل الخامس لو جاز ألا يتصف الله بالصفات للزم وجود ذات لا صفات لها، وهذا أمر باطل، ليس هناك ذات في الخالق ليست متصفة بالصفات. نعم، واضح الأدلة كلام أهل السنة. جميل. نعم، قال المصنف رحمه الله: والسمع والبصر والكلام للنقل مع كماله تران. نعم. ذكر المصنف أن اتصاف الله بالسمع والبصر والكلام دل عليه النقل. ما المراد بالنقل؟ القرآن والإجماع. فأرجع إثبات هذه الصفات إلى ماذا؟ إلى النقل. طيب كيف احتج بالنقل على السمع والبصر مع أنها مسألة ماذا؟ عقدية قطعية. المصنف إنما جوز الاحتجاج هنا بالدليل السمعي لأنه لا يتوقف عليه دلالة المعجزة، فما توقف عليه دلالة المعجزة لا يصح الاستدلال عليه إلا ماذا؟ إلا بالعقل. يعني السمع والبصر والكلام لا يتوقف عليها دلالة المعجزة، بخلاف الصفات الأخرى من الوجود والقدم والبقاء تتوقف عليها دلالة المعجزة، ولهذا احتج على تلك بالأدلة العقلية، واحتج على السمع والبصر والكلام بالأدلة ماذا؟ بالأدلة النقلية والعقلية. إذا المصنف يرى أن السمع والبصر والكلام يحتج عليها بالنقل ويحتج عليها بدليل الكمال وهو دليل عقلي. ما هو دليل الكمال؟ أن هذه صفات كمال لو لم يتصف الله جل وعلا بها لكان المخلوق أكمل من الخالق، إذا احتج عليها بدليل الكمال. هذا الدليل ضعفه الرازي، دليل الكمال ضعفه من؟ الرازي. وأثبت الأشعري والباقلاني السمع والبصر والكلام بدليل آخر، وهو لو لم يتصف الله جل وعلا بها لاتصف بأضدادها، لاتصف بأضدادها وهي نقص. ولو جاز خلو الموصوف من جميع الصفات المتقابلة للزم وجود ذات لا صفات لها، وهذا معلوم بالاضطرار انتفاؤه خارج الذهن. إذا الأشعري والباقلاني استدل على السمع والبصر والكلام بأنه لو لم يتصف بها لكان متصفا بأضدادها. جاء الآمري وضعف هذا الدليل. في الآن دليل الكمال احتج به بعضهم وجاء الرازي وضعفهم، ودليل لو لم يتصف بكذا اتصف بالمقابل احتج به الأشعري والباقلاني، وجاء الآمري وماذا؟ ونقضه وضعفه. وهذا كله يدلك على ماذا؟ على بطلان مذهبهم. وأما في صفة الكلام قال الآمري: ولما تخيل بعض الأصحاب ما في طي هذه المسالك من الزيت، أي مسالك العقلية على إثبات صفة الكلام، يعني انظر إلى التناقض العجيب فيما زعموا أنه قطعي. ولما تخيل بعض الأصحاب ما في طي هذه المسالك من الزيت واستبان ما في ضمنها من الحيف، جعل مستنده في ذلك جملا من الأحاديث الواردة من السنة. رجع إلى ماذا؟ إلى نصوص السنة فيما زعم أنه قطعي. فمرة يحرمون الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، ومرات يرجعون إلى الكتاب والسنة. فنقول لهم: إما أن تثبتوا على قاعدة واحدة، إما أن لا ترجعوا، وإما أن ترجعوا في جميع ماذا؟ الصفات، وإلا كنتم متناقضين، والتناقض يدل على بطلان المذهب. وقد سلم أهل السنة من التناقض، فهم يسيرون على وتيرة واحدة. لماذا؟ لأن مصدر التلقي عندهم واحد، ولأن مصدر التلقي معصوم بخلاف العقل، العقل يخطئ. أما نصوص الكتاب والسنة فلا تخطئ، لأنها من عند الله جل وعلا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنبه على تناقض آخر، وهو أنه قد سلك بعض الأشاعرة في إثبات صفات المعاني بإثبات العلم بأحكام الصفات ثم إثبات العلم بالصفات. سلك جمع من الأشاعرة في إثبات صفات المعاني أنهم ابتدأوا أولا في إثبات ماذا؟ في إثبات أحكامها ثم في إثباتها. فبدأوا بإثبات أحكامها ثم توصلوا بإثبات الأحكام إلى إثبات الصفات نفسها. وهذا المسلك ضعفه الآمري، يعني انظر إلى هذا التناقض. والأشاعر ابتلوا بالآمري، فما من مسلك يسلكونه إلا ويأتي الآمري ماذا؟ ويضعفه. بل أحيانا يقول: وقد سلك أصحابنا في هذه المسألة مسالك كلها ضعيفة، ثم يأتي بمسلك من عنده أضعف من تلك المسالك، وهذا كله فيما زعموا أنه قطعي. هناك تناقض ثالث، وهو أن هذه الصفات السبع اضطرب الأشاعرة في طرق إثباتها، فسلك الرازي مسلك العقل في إثبات العلم والقدرة والإرادة والحياة، يعني أثبت هذه الصفات بماذا؟ بالعقل. وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع، يعني بعض الصفات أثبتها بالعقل وبعض الصفات أثبتها بالنقل. بينما الجويني وغيره أثبتها جميعها بالعقل، وهذا أيضا تناقض يدل على بطلان المذهب. نعم. قال المصنف: لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أوجب. نعم. انتقل المصنف إلى ذكر دليل ما يجوز في حق الله، فذكر أنه لو استحال الممكن أو كان واجبا للزم قلب الحقائق، وقلب الحقائق باطل، فيكون وجوب الممكن أو استحالته باطلا. ما معنى قلب الحقائق؟ أن تنقلب حقيقة الممكن إلى حقيقة الواجب أو حقيقة المستحيل، وهذا لا يعقل. لا يمكن أن ينقلب الجائز ماذا؟ واجبا، ولا يمكن أن ينقلب الجائز مستحيلا. فاحتج المصنف على الجواز بأنه لو استحال أو كان واجبا للزم قلب الحقائق، وقلب الحقائق ماذا؟ باطل. وقد تقدم بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة فيما يتعلق بالجواز، وأنهم بنوه على إنكار الحكمة، وأن الله يفعل لمجرد ماذا؟ لمجرد المشيئة. نعم. هنا تأتي قضية، هل يجب على الله جل وعلا شيء؟ نقول لا يجب على الله جل وعلا إلا ما أوجبه على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. قال المصنف: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغ. طيب نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.